محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، حديثنا عن الاستضعاف سيطول بإذن الله تعالى، لأننا سنحاول وضع برنامج من الكتاب والسنة ومن خلال سورة القصص للخروج من هذا الاستضعاف المهين الذي ما شهده المسلمون قط في حياتهم حتى مع مراحل الانحطاط الكبير، ما شهدوا هذه المرحلة التي يمر المسلمون بها الآن. من لدن أبي بكر رضي الله عنه: هل مر المسلمون قط ولو ساعة من نهار بدون خلافة، حتى بدون ملك عضوض يحكم فيه حاكمه بالكتاب والسنة؟ هل مر المسلمون بذلك قط؟ أبدا. حتى مع مراحل الضعف المهيل والتي شهدها بعض المعمرين الآن في أواخر الدولة العثمانية، كان هناك سلطان للدين، ولم يتجرأ أحد على الكتاب والسنة مثلما تجرأ العلمانيون الآن. العلمانيون لفظ مضلل لأصل الكلمة. كلمة علمانيون ترجمتها الحرفية لا دينيون، هذه الترجمة الحرفية للكلمة، لكن لأنه لفظ بشع أن تقول لا ديني يعني تساوي ملحد، فجملوا اللفظ وقالوا علماني نسبة إلى العلم وكذبوا. هو لا ديني، وفعلا مذهبه يؤدي إلى الكفر، مذهبه كفر في النهاية. محكمة النقد الأسبوع الماضي أخرجت الحكم على نصر الدين، وحصلت على حيثيات الحكم من محكمة النقد في 34 صفحة، أتيت بأربع صفحات لأقرأها عليكم بعد الحكم، وهؤلاء لا هم متطرفون ولا يمسون لنا بصلة، قضاء بيتعامل مع نص أمامه. فهذا الذي ذكروه في هذه المذكرة من الكفر لو وزع على أمة من المؤمنين لدخلوا النار جميعا. ارتكبه رجل واحد، ومع ذلك جرائم ومجلات تخرج لتدافع عن هذا الرجل. مجلة أسبوعية الصفحة الثالثة سواد، يعني بنعي بتنعي الأمة المسلمة بهذا الحكم بالارتداد على هذا المرتد، صفحة كاملة. هذه الصفحة لو أراد أحدنا أن ينشر فيها إعلانا مدفوع الأجر لدفع 50,000 جنيه، لو أراد أحدنا أن ينشر إعلانا مدفوع الأجر في هذه الصفحة لدفع 50,000 جنيه. هذه الصفحة خرجت سوداء، وفي أسفل الصفحة: البقية في حريتكم، على وزن بقية حياتك يعني. لماذا؟ الذين يحكم على نصر الدين بالارتداد هذه حرية، فصارت حرية الكفر مشروعة، أو هكذا يريدونها، استهزاء بالقرآن والقول إن هو نتاج العقل البشري. هذا كلامه. والكفر بآيات السحر والجن في القرآن، ولمز الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين أعطوه قداسة حتى يكون مشرعا إلى آخر هذه المرقات التي سألت عليكم بعضها. هذه هي الجهة التي حكمت. أين جهة التمثيل؟ هل هناك جهة تنفذ الحكم في المرتد حتى يرتدع هؤلاء؟ لو قال رجل أنا كفرت بالله، فقال قائل وأنا أقر مقالته، أليس المقر حكمه حكم المبتدع؟ أليس يفتن بهذا الإقرار هذا الجنس من الصحفيين الذين دافعوا عن هذا المرتد؟ ألا يكون حكمهم هو حكم ذلك المرتد بدون أي قضية ترفع إلى القضاء؟ أليس هذا هو العدل؟ أن يقتل هؤلاء وأن يحكموا جميعا بأنهم مرتدون مثل المرتد الأول الذي يدافعون عنه؟ لا، لكن هؤلاء في مأمن. السبب أن تحتاج في كل قضية أن ترفع دعوة، أن ترفع دعوة. لو كفر رجل وحكمت المحكمة عليه بالكفر، فجاء رجل فقال وأنا أقول بمثل مقالته، لا يتعرضون له أبدا. لماذا؟ لأن تحتاج إلى رفع قضية، وأن يجتمع القضاة مرة أخرى، وأن يصدروا حكما على هذا المعترف بالارتداد، وبعدين يقتل إذا كان في الأجيال التنفيذية. أرأيت من هذا العبث؟ لذلك كثر الذين يتهجمون على القرآن والسنة في أمتنا. نحن أوتينا من باب خطير جسيم ظل المسلمون يحترمونه ويقدسونه على مدار الأعوام وعلى مدار الأجيال، حتى في عصور الانحطاط، حتى في عصور الانحطاط، ويرجون النصر على أعدائهم. والله الذي لا إله غيره، الذي يعبد الحجر وهو يعتقد أن الحجر يضر وينفع، ينتصر على أمثال هؤلاء وإن كانوا يقرؤون القرآن. يلعب بالقرآن بهذه الصورة ويمتهن بهذه المهانة، وتطلع الجوائز كلها تدين القضاء، تدين القضاء أنهم وقفوا في خندق الإرهابيين. كلما نصروا قولا يقوله الله ورسوله قالوا الإرهابيون، حتى لو كانوا ينصرونهم بالأمن. هذه الحالة التي نعيش فيها الآن، حالة ما مر المسلمون بها قط، فوضى ولا عمر لها. إذن يا عمر، لو سمعت بعض هذا الذي نمر به إذا لساب شعرك، لساب شعرك. والدعاة إلى الله عز وجل يصرخون في الجماهير، اهتموا أيها الناس بإسلامكم، هو أولى من رغيف الخبز، الذي لو رفعوا رغيف الخبز إلى جنيه لسارت الجماهير ولا حرقت الأماكن العامة مثل ما حصل سنة 76. رغيف خبز يزيد 5 قروش فقط، كانت الخسائر المادية 15 مليون جنيه، خسائر من حريق قطارات وحريق مستشفيات إلى آخره. كانت السكر زاد من 16 قرش إلى 40 قرش، وأرادوا رفع رغيف الخبز من نصف قرش إلى قرش إلى قرش، خسارة الجماهير. وهذا الإسلام يمتهن في كل يوم، يمتهن، والقرآن يعتاد عليه في كل يوم ولا طريق له. كأن هذه الجماهير لا تدين بالقرآن ولا تقدسه. وإلى أين جهادكم؟ وأين نصركم؟ وأين اعتراضكم؟ هذه المحكمة النصر اللي هي آخر المطاف، لا محكمة بعدها، حكمت بارتداد الرجل وأن يفرق بينه وبين امرأته. هل من جهة تنفيذية؟ طب الرجل هرب وراح لنا، هرب، ألا تعاملونه معاملة السعد والريان؟ السعد قلتم هرب وذهب إلى باريس، احتالوا عليه وضحكوا عليه وأتوا به ووضعوه في السجن. طيب أرونا حياض الدين، اذهبوا إلى هولندا واضحكوا عليه برضه وقولوا له تعال وسندافع عنك واقتلوه. هل يفعلون؟ أبدا، لن يفعلوا أبدا أبدا. حرية الكفر كما قلت لكم أصول كلها دمرها، وأنا لا أدندن على هذا الرجل وحده لأن خلفه أمة تتبعه في هذه الأصول. أعظم ما نعاني أننا لا نحس بجسامة المحنة التي نمر بها، والله لو شعر المستضعف أنه مستضعف وأمسك في الكتاب والسنة إذا لانفصل. لكن هذا الصراخ الذي نصرخ به في كل مكان ليستنشق الجماهير ليعلموا أنهم في محنة عظيمة ما مر المسلمون بها قبل ذلك. في كل عصر كان هناك من يعتدي على حياض القرآن، لكنه كان يستتر وكان يستخدم عبارات موهمة لأنه لو صرح لقتل. أبو العلاء المعرف الشاعر المعروف الذي كفره الفقهاء اعترض على حكم قرآني ببعض بيتين من الشعر. نحن نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قصع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. الدينار 100 درهم يبقى ربع دينار 25 درهم. الدرهم يحدث 90 سنت، يعني لو رجل سرق 25 جنيها تقطع يده. لو سرق رجل 25 جنيها تقطع يده. ونعلم أيضا أنه لو اعتدى رجل على إصبع رجل فقطعه أنه يدفع، يعني القاطع يدفع في هذا الإصبع 10 جمال، الجمل ب3000 جنيه يعني 30,000 جنيه. خلي بالك لو رجل قطع إصبع واحد الدية التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الإصبع الواحد 10 جمال، الجمل ب3000 ب4000 اضرب في 10 يطلع 30,000 أو 40,000 جنيه دية الإصبع. في حين أن هذه اليد التي تتألف من 5 أصابع لو سرقت 25 جنيها تقطع كلها. أم بقى الرجل ما عجبوش الحكم؟ قال يد ب500 عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. فنسب أحكام الله ورسوله إلى التناقض، ولا بعث أن تدخل في جهنم ولا أعوذ بالله من النار وخلاص. كلام ربنا متناقض، اعمل أنت. الله المستعان أمرك لله لأنه هو إله ولا تستطيع أن تراجعه، فسلم حتى وإن كان في تناقض مشيها يا راجل. هو ده معنى كلام أبي العلاء المعارف، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من الناس. كلام كفر. فطلبه الفقهاء ليقتلوه فهرب، هرب. ورد عليه العلماء، ومن أبلغ المقالات التي ردت عليه قول القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله، لما كانت أمينة كانت سمينة، فلما خانت هانت، لما خانت هانت. ويهرب الرجل لأن هناك من يطلبه. لو أن هؤلاء اللادينيين حقا كانوا يعلمون أنه من اعتدى على حرمة الكتاب والسنة قتل، ما وجدت هذا الغثاء ولا هذا السيل الجارح من الإهانات للكتاب والسنة بدعوى الكفر وبدعوى الحرية. هل هناك جهة تنفيذية تأتي بهذا المرتد لتجعله عبرة لمن يعتبر؟ لا سيما وقد أطبق علماء الأزهر جميعا على ردة الرجل، يعني حكم المحكمة مع إطباق العلماء على ردته، أيبقى هذا الرجل له عين تصرف ولو كان في آخر الأرض؟ ولكن يرتد إليك هذا الكلام وتشعر بحسرة عظيمة إذا علمت إن سلمان رشدي اعتدى على الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الجلال العالي، واعتدى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم واتهمهن بالدعارة والزنا، ومع ذلك لم توجد دولة واحدة، وحتى السعودية، حتى السعودية لم توجد دولة واحدة تسحب السفير من انجلترا التي دافعت عن هذا المجرم. فإذا علمت ذلك فاعلم أن أعداءنا ما وصلوا إلى هذا الصفر يفعل الفعل وينتظر رد فعلك. فإذا وجدت فإذا وجد رد فعل قويا تردد أن يفعل أخرى. إنما إذا وجد رد فعل ضعيفا جدا لا يعد أكثر من شذب واستنكار فقط أغراه ذلك بضربة أقوى من الأولى. ما وصل أعداؤنا إلى هذا الصفر. رحل الاستعمار من بلادنا لكن ترك تلامذته وأجناده يعبدون. أليس تلامذته هم الذين كتبوا لنا التاريخ في المدارس الإعدادية والثانوية؟ وهم الذين كتبوا لنا التاريخ في الجامعات؟ تلامذة المبشرين الذين كتبوا مآثر الحملة الفرنسية وأضرار الحركة الوهابية. الحملة الفرنسية لها مآثر، كانت حملة صليبية تبشيرية، لها مآثر. والدعوة الوهابية في بلاد الحجاز التي كان الهدف منها إعادة الدين نقيا كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أضرار الحركة الوهابية، وتطلع تجريدة من مصر بقيادة إبراهيم باشا لضرب الحركة الوهابية هناك. هذا هو التاريخ الذي درسوه لنا. فنشأ هذا الجيل مجدوس الصلة بتاريخه، لذلك لا يحس بالضربات المتلاحقة على الكتاب والسنة. إن الصحابة الكرام كان القرآن أعظم في قلوبهم من أن يتطرق إليه تأويل مرجوح، لا أقول باطل، أقول مرجوح فقط. والتأويل المرجوح له وجه في القوة لكنه أدنى من التأويل الآخر الراجح، لأنه كان أعظم. إن التعامل مع الكتاب والسنة رصيده أمانة في قلب الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظوا هذا الحديث فإنه من أشراط الساعة ولعل زمانه هذا الزمان. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا، وهذا الشق الذي رآه حذيفة، حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. وذلك الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، الجذر والأصل. يعني قبل أن يتعلموا القرآن والسنة رزقوا الأمانة التي بها لا يحرفون الكتاب ولا السنة. تحريف الكتاب والسنة خيانة، خيانة تدل على أن هذا الرجل لا رصيد للأمانة في قلبه بدلالة هذا الحديث. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا أن الأمانة ترفع من قلوب الرجال فيظل أثرها مثل الوسخ. الوسخ اللي هو السواد في لون الجلد، مثل أي جرح في جلدك بعد أن يبرأ هذا الجرح ترى أثره مسود اللون في جلدك. لما رحلت الأمانة من قلب هذا الصنف تركت مكانها أثرا مثل الوسخ. ثم ترفع الأمانة من قلوب الرجال فتترك أثرا مثل المجل. والمجل بفتح الميم وسكون الجيم، قال حذيفة، هو كجمر دحرجته على يديك فنفص فتراه منتبرا. لما تدحرج الجمر على هذا الجلد ايه اللي بيحصل؟ فقاقيع ما تنبت على الجلد، هو ده النجم كجمر دحرجته على يديك فنطق، نطق يعني انتفخ، فتراه منتبرا يعني عاليا منتفخا لانه ملان بالماء. بعدما يزول هذا الماء يترك هذا اثرا، هذا هو اثر النجل. ويقال ان في بني فلانا رجلا ما اعقله ما اجلده وليس في قلبه مثقال ذره من ايمان. ايه معنى هذا التدرج في الوصف؟ مثل الوصف وبعدين مثل النجل. النجل اوسع من الوصف، يعني كان الفرق اتسع على الراسع. استثمنت ذا ورم، رجل وارم ظننته قوي العضلات لا تستثمنه، يبقى النجل اعظم واكثر اتساعا من الوصف، ثم هو مع ذلك منتفخ. وهذا الانتفاخ ليس له اي رصيد من الايمان. فكم من رجال يشار اليهم بالبنان، فلان الباشا، فلان الشريف، فلان عنده ضياع، عنده اصيان، فلان له صولجان وليس في قلبه مثقال حبه من خردل من الايمان. له منصب وله وجاهه وليس في قلبه إيمان. أدي معنى منتبر، نفث فتراه منتبرا، له منظر ولا مخبر له. إذا صيانة الكتاب والسنة والوقوف عند حدود الله عز وجل أمانة، أمانة. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الأمانة كلمة التوحيد بتكاليفها، هذه الأمانة فيما عين تفرض والارتداد. كل يوم كل يوم نرى المرتدين يطفحون بالسيل على صفحات الجرائد ونحن مستضعفون لا حيلة لنا، صوتنا لا يصل. لكن هناك حل، حل قوي هو الذي لاذ به المستضعفون في كل زمان من أتباع الرسل، أن تنادي ربك وأن تظهر الضعف بين يديه وأن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كان شعار أتباع الرسل، لأن أتباع الرسل جميعا كانوا ضعفاء. هذه صفة أساسية لازمة لأتباع الرسل، ضعفاء. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يا شعيب لا نفقه كثيرا، ماذا قال شعيب؟ ماذا قال شعيب؟ قال كلاما لا يفهم ولا قال كلاما مفهوما؟ قال كلاما مفهوما، نفس التغابي، التغابي الذي يعاملوننا به الآن فعله قوم شعيب معه، كما سنبسط ذلك إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبًا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. الكلام ده سلاسل ولا كلام واضح؟ كلام واضح كالشمس. كلمتين اثنين، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اوفوا الكيل والميزان بالقسط. لما ياتي هؤلاء فيقول يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع هذا الوضوح فهذا يدل على شيئين لا ثالث لهما، اما فارس وبيتغابى، واما اصم لا يسمع. ولا اقصد بالصمم عقب هذه الحاسه، لا، ان قوما سمعوا كلام الله عز وجل فقالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، فوالله ما سمعوا، لانهم لو سمعوا سماعا انقطاع ما قالوا هذا الكلام. اليهود الذين سمعوا كلام الله عز وجل فقالوا سمعنا وعصينا، أهؤلاء سمعوا؟ إن السماع الممدوح في القرآن هو سماع الانتفاع، سماع الانتفاع، إنما مجرد سماع هذه الجائحة أن يسمع الكلام بأذنه، ما قصد القرآن ذلك، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا. طب لو سمع وعصى، إذا هذا سمع، لا، هو عند الله كالأصم، هو عند الله كالأصم، طالما لم ينتفع بهذا السمع. ولذلك لما نزلت خواتيم البقرة كما رواه الإمام مسلم في صحيحه، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة قال يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع، إن تبدوا أو تخفوا قد يمر بصدر الإنسان من الكفر ما الله به عليه، قد يخطر بباله نوعا من الشر ويتمنى أن يفعله لكنه لا يفعله، أفنحن مؤاخذون بذلك؟ فجاء الصحابة وبركوا على الركب، والبروك إشارة إلى الذل، وقالوا لا نستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله عز وجل آية الرخصة التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. السماع المحمود سماع الانتفاع، ليس مجرد سماع الجارحة، هذا هو السماع المحمود. ولذلك الصمم الوارد في القرآن إنما ورد لأناس آذانهم سليمة لكنهم عموا عن الحق لا يسمعونه. فهذا البيان الواضح، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أوفوا الكيل والميزان، إما أنهم يتغابون في الخطاب ويزعمون أنهم لا يفهمون للتخلص من النص، وإما أنه أصم لا ينتفع. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، واحد يقول طب ما نفقه كثيرا، هذا يدل على أنهم فقهوا قليلا، فقهوا قليلا. نقول إن هذه الآية تدل على أنهم ما فقهوا شيئا، لأن علماء الأصول يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم، النكرة كلمة كثيرا، وهذه النكرة منفية قبل ذلك بما النافية، ما نفقه كثير، إذا هذا يدل على أنهم لم يفقهوا لا قليلا ولا كثيرا. مع هذا الوضوح فهؤلاء يعاملوننا بتغابي، واحد نقر كتابا 700 صف الجزء الأول ويبشرنا بجزئين، الجزء الأول يقول لا وجود لما يسمى بالسنة، وأتى بحديث البخاري ومسلم ينتقدها. أتعرفون كيف ينتقد؟ جاء على حديث الإسراء والمعراج، وجاء على وصف البراق، وصف البراق في الحديث أن هو دابة دون البدء وفوق الحمار، نصف بين البنين دون الدغل فتح الحمام. يقول هذا الحديث مكذوب على رسول الله لا شك في ذلك. طيب ما هو الدليل؟ يقول لأن هذا من وحي الصحراء. اللي اخترى هذا الحديث رجل بدوي فلاح دائما يركب البدال والحنيف، فلما اخترى هذا عمل البراق بغي. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تنقد هكذا؟ تنقد هكذا لو ورد في القرآن وصف للبراق، أو ورد في أحاديث أخرى وصف للبراق مخالف لهذا الوصف لقلنا ماشي. لو جاء في القرآن أن البراق صورته صورة إنسان وله ذيل مثلا ولا أي حاجة، وجاء رجل فقال دون البغل وفوق الحمار لقلنا ماشي. لكن رجل لمجرد إن هو لم يحظن أن يكون البراق بغلا فيقول إن هذا كذب. إذا كان النقد بهذه الصورة والله كلام الله عز وجل سيتعرض للنقد، سيتعرض للنقد. لما واحد يقول يقرأ قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وموصولها فيه أين طولها؟ لما عرضها السماوات والأرض كلام لا يتخيل، كلام لا نتخيله. إذا كلام الله عز وجل غير صار. إذا تعاملنا مع نصوص الكتاب والسنة هكذا لن يبقى في عندنا حتى قل هو الله أحد. وينشر الرجل في منتهى الحرية وفي منتهى الأمان آمن على نفسه أنه لن تطوله يد أبدا. إحنا بنعاني من حالة عظيمة جسيمة، نحن ضعفاء لا قوة لنا إلا بالله كما تقوى الذين من قبلنا من الصحابة ومن أتباع الأنبياء. وأتباع الرسل دائما ضعفاء، دائما ضعفاء، كما ورد في حديث ابن عباس في مطلع صحيح البخاري. لما ذهب أبو سفيان إلى هرقل عظيم الروم وأراد أن يؤلبه على المسلمين الذين لجأوا إليه دارت بينهم هذه المحاورة. قال هرقل لأبي سفيان يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيكم؟ فقال هو فينا ذو نسب. قال هل كنتم تتهمونه قبل ذلك؟ قال لا. قال هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. قال هذا هل قال بقوله رجل قبله؟ قال لا. قال أتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال يقلون أم يزيدون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم شخصة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. اعرفوا وصف المستضعفين. مستضعف عددهم كل يوم في زيادة مثل ما هو حادث الآن. الرسم البياني للراجعين إلى الله كل يوم يزيد، كل يوم يزيد. ولا يرتد أحد منهم إلى الخلف أبدا إذا باشر الإيمان شغاف قلبه، لا يرتد أحد منهم سقطة الذين حتى أن المؤلفة قلوبهم. لما كان الواحد منهم بيحكم الإسلام وكان يرفض هذا السهم من بيت المال، سهم المؤلفة قلوبهم، رجل بتعطيه حتى لا يسقط. فبعد أن يحسن إسلام الرجل كان يستنكف أن يأخذ هذا المال. ليه؟ يقول أنا الآن أسلمت وجهي لله عز وجل وما بي من حاجة أن يقال أخذ المال حتى لا يسقط، ويراه عارا عليه أن يأخذه برغم أنه هو مال. فهؤلاء لا يرتدون أبدا. لماذا؟ يعتصمون بإيمانهم. أرأيت إلى بني هاشم لما حصرتهم قريش في الشعر 3 سنين، الحرب الاقتصادية، حرب يلجأ إليها أعداؤنا في حل استضعافنا. أجاعوا بني هاشم وقالوا لا يخطب أحد منهم ولا ينكح ولا ينكحهم أبدا. 3 سنوات حفروهم حتى ألجأوهم إلى أكل الديدان والحشرات. لماذا؟ حتى يتبرأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنوا هذا الرفض. ما خلصهم إلا الله بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه يوما: أما تعلم أن الله أرسل الأرض، الأرض دابة الأرض مثل السور، أما تعلم أن الله أرسل الأرض فأكلت الشروط، لأن قريش كتب ورقة كده وعلقوها في الكعب، فأكلت كل شيء إلا اسم الله. فعم الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما سمع هذا الكلام ذهب إلى قريش وقال: لو أخبرتكم أن الأرض أكلت ورقة الشروط كلها وما أبقت إلا اسم الله تفكون هذا الحصار؟ قالوا: قد أعذرت، عدك العيب، عدك العيب. وذهبوا إلى الورقة فوجدوا الأرض أكلتها كلها فعلا إلا اسم الله عز وجل، ففكوا الحصار. فاعلم أنك إذا رجعت إلى دينك ستحاصر دوليا ومحليا وعلى مستوى الفرد، ستنقل من وظيفتك المرموقة وتوضع في المخازن، تجنب وتمنع من علاواتك وترقياتك، حرب اقتصادية. والأمة بمجموعها لو رجعت إلى الله لمنعوا صفقات الخمر التي يمدوننا بها. لكن كما قلت لك في مطلع كلامي: لا قوة لك إلا بالله. فاسمع إلى كلام الملك الصادق الذي لا يتطرق إليه شك فضلا عن كذب: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طب يا رب، هؤلاء المشركين معهم المال ويعطوننا الخمر. فقال: وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. مشركون يعطوننا المال ويعطوننا السلاح، فقال الله عز وجل: لا تهنوا، لا تهنوا، إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، دي مرحلة أخرى. امنع ولا تكتفي بالمنع، بل اخذوهم في عقر دارهم وقاتلوهم لنشر دين الله عز وجل، ينفعكم الله عز وجل. ادخلوا عليهم الباب فقط. هذه أيها الإخوة الكرام لمحة وطرف مما نعانيه الآن. إنما قلت ذلك لأن أول درجات النجاة هو وضع الخطة المحكمة، سواء في التقدم أو في الرجوع القهقرة. أنت مستضعف، ونحن الآن بنتكلم عن الاستضعاف من خلال سورة القصص، وكيف أن الله مكن لبني إسرائيل بعدما كانوا مستضعفين. ماذا فعل بني إسرائيل حتى مكن الله لهم؟ لكن كانت هذه المقدمة ضرورية لبيان حالنا ووضعنا ومدى الضعف الذي نعانيه، حتى إذا حدونا قلوب المستضعفين وهم في طريقهم إلى الله قالوا: لبيك بل وألف لبيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فهذا هو حكم المرتد، من رضي بالكفر بعد الإيمان حكمه أن يقتل، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن من صيغ العموم كما قال علماء العربية والأصول، من وما والأسماء الموصولة كلها من صيغ العموم، والألف واللام اللي هي تفيد الاستغراق أيضا من صيغ العموم، ولفظة كل وجميع أيضا من صيغ العموم. حيثما وجدت كلمة من هذه الكلمات في أي سياق فاعلم أن السياق يستغرق الأفراد، أفراد الجن. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، هذا يفيد العموم رجلا كان أو امرأة. وإنما دعاني إلى هذا القول أنه قد ورد حديث في بعض الكتب أنكره كل علماء الحديث، وبكل أسف تبناه بعض الفقهاء في كتبهم وقالوا بمقتضاه وخصصوا به هذا العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهو الحديث المنكر الباطل بإجماع علماء الحديث، وهو إذا ارتدت المرأة لا تقتل. يبقى قالوا إذا ارتدت المرأة لا تقتل، هذا خصوص تخصيص، فسلطوا هذا الحديث على الحديث العام من بدل دينه فاقتلوه، فكانت النتيجة أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، وأن الرجل إذا ارتد يقتل. ولكن بعد هذا البيان إذا هذا العموم قد سلم من التخصيص ولا معارض له، وهو يشمل الرجال والنساء معه. نصر أبو زيد أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية دار العلوم، محكمة النقد، لأنهم رجال قانون يتعاملوا مع نصوص، يتعاملوا مع نصوص. فلما قرأوا كلام الرجل، وهم ناس يتعاملوا مع نص، خرجوا بالنتائج الآتية من كلام الرجل، وهذا التقرير، تقرير محكمة النص 34 صفحة، أنا هقرأ عليكم من صفحة 20 إلى صفحة 24، اللي هي فيها مجمل فكر الرجل من كتب، وكان هذا التقرير المفروض يكتب في كل الجرائد الرسمية نصرا لله ورسوله ولدينه وإعزازا للمؤمنين، بدل من مجلة السيارات اللي تنشر في أخبار اليوم بإعلانات مبوبة اللي بتاخد حوالي 10 صفحات، هذا أولى أن ينشر على الناس حتى ذرا للرماد في العيون. بنقول هو ده في مجلة كاملة لنشر الفاحشة اسمها مجلة الحوادث، مجلة الحوادث، مجلة بتنشر الشر بالتفصيل الممل المقيس، تنشر الشر بالتفصيل. الأولاد الشباب الآن عاطل، عايز يضيع وقته يوم يقرأ في مجلة الحواجز ويخطر على باله بقى ان هو ينفذ بعض هذه التفصيلات التي يقرأها. انت تعجبون من الجوائب اللي اتقع في مجتمع علينا نهار؟ هذه بضاعتكم ردت اليكم. مجلة سميع الحواجز كان المفروض هذا التقرير 24-34 صفحة ينشر اعزازا للمؤمنين ونصرا لدين الله عز وجل. لكن احنا في بهذا الصوت الضعيف لعل الله عز وجل ينقله ولعله يتخلل الى اسئلتكم فتعملون بما امركم الله عز وجل ورسوله به في فصل الاستضعاف. فاسمعوا ايها الاخوه الكرام هذا الذي ذكرته محكمه النصر التي لم تسلم من الاهانه والتجريح، واتهموهم انهم دخلوا مع الارهابيين في صف واحد، وبعد ما كنا بنحارب الارهابيين هي طرحه الارهابيين بهذا التقرير. هم يقولون هذا الكلام، يقولون ويكفي عند جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية لاعتبار الشخص مرتدا أن يتعمد إتيان الفعل أو القول الكفري ما دام قد صدر عنه بقصد الاستخفاف أو التحقير أو العناد أو الاستهزاء، ولا يندفع حكم الردة إذا تحقق ما تقدم، وإن ادعى المرتد أنه مسلم لاتخاذ موقفا يتبع الإسلام، لأن الزنديق يموه بكفره ويروج عقيدته الفاسدة ويبطل الكفر ويدعي الإسلام. وبعدين بعد هذه المقدمة قالوا وكان الثابت مما أداه الطاعن الأول اللي هو نصر الدين في مصنفاته المبينة بالأوراق أنها تضمنت وفقا لصريح دلالتها وما لا احتمال معه لأي تأويل جحدا لآيات القرآن الكريم القاطعة بأن القرآن كلام الله، بينسى أن القرآن كلام الله، يقول إن هذا من صنع البشر إذ وصفه بأنه وحفت عقوسين وده كلامه في مصنفاته بأنه منتج زي أي سلعة يعني منتج ثقافي، وأن الإيمان بوجود ميتافيزيقا يطلق هذه الحقيقة ويعكر الفهم العلمي للنصوص، ده كلام المرتد، وينكر سابقة وجوده في اللوح المحفوظ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، ينكر إنه في كتاب مكنون وينكر سابقة وجوده في اللوح المحفوظ ويعتبره مجرد نص لغوي ويصفه بأنه ينتمي إلى ثقافة البشر وأنه تحول إلى نص إنساني متأنس منحيا عنه صفة القدسية استهزاء بقيمته، وينكر أن الله تعالى هو الذي سمى القرآن بهذا الاسم جاحدا للآيات القرآنية التي صرحت بذلك مع كثرتها، وذكر في أبحاثه أن الإسلام ليس له مفهوم موضوعي محدد منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا، وهو قول هدف منه إلى تجريد الإسلام من أي قيمة أو معنى، ووصفه بأنه دين عربي لينفي عنه عالميته وأنه للناس كافة، ووصف علوم القرآن بأنها تراث رجعي وهاجم تطبيق الشريعة ونعت ذلك بالتخلف والرجعية زاعما أن الشريعة هي السبب في تخلف المسلمين أو انحطاطهم، ويصف العقل الذي يؤمن بالغيب بأنه عقل غارق في الخرافة، وصرح بأن الوقوف عند النصوص الشرعية يتنافى مع الحضارة والتقدم ويعطل مسيرة الحياة، ويتهم النهج الإلهي بتصادمه مع العقل بقوله معركة تقودها قوى الخرافة والأسطورة باسم الدين والمعاني الحرفية للنصوص الدينية، وتحاول قوى التقدم العقلانية أن تنازل الخرافة أحيانا على أرضها. انتهى كلام المرتد. قالت اللجنة، قالت المحكمة وهذا من الكفر الصريح، وكشف الله عز وجل عنه بقوله وإن يروا آية وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، والأساطير معناها الأباطيل أو الأحاديث التي لا نظام لها ومفردها أسطورة، وهو ما نعت به الطاعن الدين والنصوص الدينية زاعما أنهما ينطويان على خرافة. ويقول إن تثبيت القرآن في قراءة قريش كان لتحقيق السيادة القرشية التي سعى الإسلام لتحقيقها، وكأن القرآن لم ينزل إلا لتحقيق سيادة قريش، ويهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلمزه بقوله موقف العصبية القرشية التي كانت حريصة على نزع صفات البشرية عن محمد وإلباسه حجية إلهية تجعل منه مشرعا، وينكر حجية السنة النبوية وأن الإسلام دين الوسطية، ويدعو إلى المروق من النصوص الشرعية بقوله لقد آن أوان المراجعة والانتقال إلى مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص وحدها قبل أن يجرفنا الطوفان. وأبحاثه فيها اتهام للقرآن والسنة والصحابة والأئمة ومنهم الشافعي وأبو حنيفة بالعصبية الجاهلية، فحارب الإسلام في نصوصه ومبادئه ورموزه، واعترض على نصيب البنات في الميراث رادا بذلك على ما ورد بالقرآن الكريم بنصوص قطعية محكمة في هذا الصدد، وتمادى في غلوه بالدعوة إلى التحرر من النصوص الشرعية يزعم أنه ليس فيها عناصر جوهرية ثابتة وأنها لا تعد إلا عن مرحلة تاريخية قد ولت، وهذا رمي لشرع الله تعالى بأنه غير صالح لكل الأزمنة، ويصف اتباع النصوص الشرعية بالعبودية، وينكر أن السنة وحي من عند الله عز وجل، ويدعي أنها ليست مصدرا للتشريع متحديا بذلك الآيات القرآنية العديدة التي وردت في هذا الشأن على خلاف إجماع الأمة، وسخر من أحكام الجزية وملك اليمين مصورا الإسلام بالتسلط برغم تسامحه وحظه على عفة الرقاب، وأنكر أن الله ذو العرش العظيم وأنه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وأن من خلقه الجنة والنار والملائكة والجان، رغم ورود آيات القرآن الكريم قاطعة الدلالة في ذلك متجاهلا هذا، وسخر من نصوص الكتاب العزيز مستخفا به بقوله إنما بما معناه بقوله بما معناه إن القرآن حوى كثيرا من الأب بقوله إن النص القرآني حول الشياطين إلى قوة معوقة وجعل السحر أحد أدواتها، بما معناه أن القرآن حوى كثيرا من الأباطيل، وسار على هذا النهج المضاد للإسلام في مقاصده وعقائده وأصوله بجرأة وغلو وتجريح نافيا عنه عن مصادره الرئيسية ما لها من قداسة، ولم يتورع في سبيل ذلك أن يخالف الحقائق الثابتة حتى التاريخية منها، وكان هذا هو منهجه وهو مدرك لحقيقته وفحواه في ميزان الشريعة، إذ أنه نشأ مسلما في مجتمع إسلامي ويعمل أستاذا للغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة القاهرة، ويقوم بتدريس علوم القرآن ومثله لا تخفى عليه أحكام الإسلام وأركانه وأصوله وعقائده، بل إنه يدعي الفقه والعلم، وذلك حجة عليه إيه وإذ هو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة بالنسبة لأي مسلم لم ينل حظا من التعليم أو الثقافة الدينية، فإنه يعد مرتدا عن دين الإسلام لإظهاره الكفر بعد الإيمان وما تزرع به من أن ما صدر عنه من قبيل التأويل فهو مردود، إلى آخر الكلام الذي قال ذكروه في الحيثيات التي نشروها في محكمة النظر. هذا الكفر كله أخرجوه من عدة كتب، كما قلت في الخطبة لو وزع كفره على أمة من المؤمنين لدخلوا النار جميعا. ماذا بقي في القرآن؟ ليت شعري. ماذا بقي لنا من القرآن إذا كان يحتوي على الأباطيل والخرافة تسيطر عليه؟ وماذا بقي لنا من بيان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الكفر أيها الكرام، هذا الرجل على ملته خلق كثير، لكنه تجرأ ونطق وهم جبنوا وخرسوا لم ينطقوا، كما قال ابن القيم رحمه الله في كل نفس داعية الألوهية، كل واحد على استعداد أن يكون إلها. تدعو الرجل المتواضع كان معاك في الحارة تتربي معاك، تدرج حتى وصل إلى قمة الهرم في رئاسة الناس، وإذا به يقول لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعباد. هو قال كده مش للعبيد، هو قال للعباد عشان ما فيش حد ينكسر. أول ما نقول تاخد القرآن يقول لك لا، القرآن بقول للعبيد وأنا بقول للعباد أهو. أول ما يصل وهو إذا أصابه مغص يجأر ويعض الأرض. فكل نفس فيها داعية الألوهية، كما حدث لفرعون. قال ابن القيم رحمه الله: لكن فرعون تجرأ فأظهر وغيره جبن فأضمر. فرعون تجرأ فأظهر وغيره جبن فأضمر. فهؤلاء الجبناء الذين يدافعون عنه على صفحات الجواب والمجلات هم على نفس عقيدته، لكن هو الذي عض. فحكم الله عز وجل ان هم يحضروه، ولو ارادوه لاتوا به، لو ارادوه لاتوا به. فحكم الله عز وجل ان يقتل هذا المرتد. لكن بكل اسف ليس عندنا جهه تنفيذيه، وما حدث للمستشار غراب ليس ما حدث، وما حدث للمستشار ليس عنكم ببعيد. الرجل اراد في اخر حياته ان يحكم بالشرع، فقال: لا يأتيني رجل زنى وقد أحصن إلا حكمت عليه بالرجل. والقصة الآتية حدثت في محكمة أسيوط. فالرجل كل ما يجي واحد زاني محصن، الزاني المحصن يعني المتزوج إذا زنى، المتزوج إذا زنى اسمه زاني محصن. فكان بقى المحامون كل ما واحد محسن يجي يحاول يأخر قضيته علشان تقع في دايرة غراب. ليه؟ لأن غرابا قال: لا أحكم إلا بشرع الله. شرع الله الرجل، وهذا حكم الله في القرآن والسنة. صحيح لم يأتي في القرآن إلا الجلد، لكن الرجل كان ثابتا بآية من آيات القرآن ثم نسخت ورفعت كلها بإجماع العلماء. وثبت هذا الرفع في كتاب الحدود من صحيح البخاري رحمه الله في باب رجم الحبل من الزنا. ففيه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، رجم رسول الله صلى الله عليه وإنه كان مما نقرأ في كتاب الله آية الرجم. ده كلام عمر في صحيح البخاري. وإنه كان مما نقرأ آية الرجم في كتاب الله. طب أين هي؟ رفعت، رفعت. ونص الآية كما ورد في مستدرك الحاكم: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز الحكيم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أورد آية أخرى رفعت من القرآن في هذا الكلام: ألا ترغبوا وإنه كان مما نقرأ في كتاب الله عز وجل. الآية الآتية: ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. دي كانت آيات رفعت بإجماع العلماء، لأن النسخ نوعين أو على نوعين كبيرين: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، مثل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وما بقي حكمه وما بقي وما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل آية الرجل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنه كان مما نقرأ آية الرجل، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمته، وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. فالرجل أراد أن ينفذ حكم الله، فكل ما يجيله زاني محصن يقول: حكمت المحكمة برجم الزان. طب هل هناك جهة تنفيذية تنفذ الرجم؟ لا يوجد جهة تنفيذية تنفذ الرجم، يبقى معنى هذا الحكم ايه؟ ان الرجل براء. فحصل في محكمة أسيوط ان رجلا زاني محصن وجات القضية في ليلة المستشار غراب، وبعدين انتظر النصر، حكمت المحكمة حضوريا برجل الزاني وإذا القاعة تضج بالتصفيق، يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل. ليه ده بيقول رجل؟ يعني إهراق دم. ما لكم يا قوم لا تفهمون العربية؟ الرجل يعني إزهاق الروح. يقول يحيى العدل لأنه طلع براء. ليه؟ لا توجد ذات تنفيذية. فالآن محكمة النقض قعدوا تعبوا نفسهم وقعدوا يقرص أوراق وبهدلوا نفسهم في القراءة، وبعدين طلع التقرير في 34 صف، وشغلتوا من الناس وشغلتوا من الجرائد. وبعد كل الكلام ده هل هناك جهة تنفيذية لتحكيم ده تنفيذ الحكم على المرتد؟ لا، ده مجرد حبر على ورق. لا يجوز. طب واحد يقول طيب هل ممكن ان احنا نبدل هذا الحكم في السجن مثلا؟ يعني المستشار غراب غلطان مثلا في ان هو لم يحكم عليه بالسجن وكان يدخله السجن وخلاص، وحيد اي جزء من العقوبة، هل يسعه ذلك؟ الجواب لا، لا يجوز لأحد أن يبدل حكم الله بدعوى أنه لا يوجد من ينفذه. لا، ليس هذا من سلطة القاضي. القاضي يحكم والحاكم هو المسؤول عن التنفيذ، لكن ليس من سلطة القاضي أن يقول طالما لا توجد جهة تنفيذية أعمل أي عقوبة عليه، ما لا هسيبه يطلع على سليم. طب واحد يقول فما دليلك على ذلك؟ أقول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في البخاري، أيضا رواه البخاري في كتاب الحدود، أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا. جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان، فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقال الآخر وكان أفقه الرجلين نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. خلوا بالك، اقض بيننا ايه؟ بكتاب اهو. طيب ايه الموضوع؟ فقال الرجل الثاني ان ابني هذا كان عسيفا لامرأة هذا. الرجل الاولاني له امرأة، الرجل الثاني ابنه كان شغال خدام عند المرأة، امرأة الرجل الأول، عسيف، والعسيف هو الأجير، وسمي عسيفا لأنه يعسف ويتعسف معه. فالولد الأجير زنى بامرأة الرجل الأول، فقال وإني ذهبت إلى جماعة فقضوا أن على ابن الرجل فاستديت ابني بمئة ناقة وخادم. فقال عليه الصلاة والسلام والله لأقضين بينكم بكتاب الله. قالوا احكم بيننا بكتاب الله. قال والله لأقضين بينكم بكتاب الله. أما الغنم والخادم فرد عليك. خلي بالك بقى من الكلام، هو بدل حكم الله بفدية. قالوا له ابنك عليه الرجم، فقال لا بلاش الرجم وأدفع 100 غنمة وخاد. قال له لا، أما غنمك وخادمك فرد عليك. احنا بنسوق برضو هذا الكلام للجماعة الذين احلوا الفروج الحرام من مقيم الشعائر الجهلة باحكام الصلاة، كان احلوا من فرج محرم. مقيم الشعائر في المساجد، مساجد الاوقاف، يفتون في الصلاة، يا ايها الناس لا يجوز لكم ان تستفتوا هؤلاء. اول امس بصلي في مسجد الفلاحين، وجدت جوف امام المسجد، احنا بنلف عليه، مالكم يا جماعه؟ الرجل ده طلق هذه المرأة. طيب كل الرجل سكران بيشرب، فالمرأة بتقول لا أنا أحكي، من هو لا يضبط الكلام. قال لي أول مرة أنت طالق بالثلاث، فروحنا الفلان فردنا اليمين. عارف يا أخويا هو ده يمين؟ هو هذا يمين؟ رد اليمين. جه ثاني مرة قال لها أنت طالق بالثلاث، أم ردد لنا اليمين. طبعا كل مرة بياخد 20 جنيه ورد اليمين. ثالث مرة قال لها أنت طالق بالثلاث. رابع مرة امبارح قال لها أنت طالق بالثلاث. الكلام ده الشمس أهو كالشمس. هو أول ما قال لي ثالث مرة أنت طالق بالثلاثة ورابع مرة قلت له أنا مش عايز الرابعة دي. تلزمنيش. هذه المرأة من الطلقة الثالثة زانية وأنت زاني. أنت طالق لفظ صريح في إيقاع الطلاق. ليس عند العلماء جميعا أي إشكال في وقوع الطلاق لهذا اللفظ الصريح. بل الأئمة الأربعة وجماهير أصحاب الأئمة الأربعة على أن امرأة هذا الرجل طالق في المرة الأولى، طالق طلاق بائن. الأئمة الأربعة يقولوا من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فهي طالق البتة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وخالف في هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه المحقق ابن القيم رحمه الله، وقالوا لا، مفهوم العدد لا يكون إلا إذا تكرر. فلو قال رجل مثلا، لو سمع رجل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل سبد البحر، فجاء رجل فقال سبحان الله وبحمده 100 مرة، يبقى قالها 100 مرة ولا مرة واحدة؟ قالها مرة واحدة. كذلك الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق 1000 مرة فإنه لا يفهم من العدد إلا مرة واحدة إلا إذا كرر هذا العدد في مجالس منفصلة. فقال لامرأته أنت طالق، فخرج ثم دخل قال لها أنت طالق، فخرج ثم دخل قال لها أنت طالق، وهكذا مع كل طلقة بمجلس جديد. يبقى أنت كررت العدد مرة ومرة ومرة. قال الفقهاء فلو قال لامرأته أنت طالق طالق طالق طالق طالق وعدهم طالق، فكل طلقة تفع بمفردها. ليه؟ لأن العدد مفهوم التكرير وقد كرر. إنما الإشكال إن هو يجمل العدد في لفظ واحد، أنت طالق 100 مرة وقعت مرة واحدة، لكن لو فضل أنت طالق طالق طالق على طول كده يقع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم برضه رفض المسألة لهم في بحث طويل. المهم من المحاكم الآن في مصر والشام على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعلى فتوى العلماء السابقين امرأة طالق من زمان، وعلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا امرأة طالق من صرف الإيه الثالثة. ومع ذلك كان ده كان أول الله بصلك المسجد وجدت الرجل ومراته واقفين بيبيعوا عنب. هو ايه احسن لك اللي في العنب والمشمش؟ واقف ليه؟ مع قال لك ده راح لمش عارف مدير الاوقاف ورجعها لي. ايه ده راح لمدير الاوقاف ورجعها لي؟ فحاجه من اثنين، اما ان يكون مدير الاوقاف لا يفقه شيئا، واما يكونوا دلسوا عليه، يكونوا خدعوه ونقلوا كلاما غير الذي قالوه لي لما وجدوا الحكم صريحا. الكلام ده انا اقوله ليه؟ لان في بعض الناس يقول لك ادفع 20 جنيه ورجع مراتك، بنقول له لا، اما 20 فرد على صاحبها وقد وقع الطلاق كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، اما الغنم فهي رد عليك والجاريه رد عليك او الخادم كما ورد في بعض الروايات. ثم قال فأما ابنك فعليه جلد 100 وتغريب 1. وأما امرأة هذا فعليها الرجم. قالوا اقض بيننا بكتاب الله. فقال والله لأقضين بينكم بكتاب الله. فهل تجدون الرجم في كتاب الله؟ طيب، طب الجلد في كتاب الله؟ نعم، لكن التغريب في كتاب الله؟ ليس في كتاب الله. يبقى قوله والله لأقضين بينكم بكتاب الله، هذا يدل على أن السنة من الوحي وهي داخلة دخولا لازما في قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى الذكر عند جميع علماء المسلمين قرآن وسنة، ومما يدل على ذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، اقض بيننا بكتاب الله، قال والله لأقضين بينكم بكتاب الله، فقضى بما ليس في كتاب الله نصا وقد ثبت بالسنة، فدل على أن السنة هي من كتاب الله عز وجل، لقول الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. أيها الإخوة الكرام، خروجنا من هذا المأزق بإعادة النظر في التعليم الشرعي، إعادة النظر. تقدم لي مشكلات وبكل أسف من طلبة في المعاهد الأزهرية نجحوا بتقدير عالي 90% و93 و87، والطالب يريد أن يدخل كلية الشريعة لأنه مؤمن برسالة معينة، يريد أن هو يصل إلى أستاذ في كلية الشريعة، يريد أن ينصر الله ورسوله، هم أهله يعترضون عليه، قال يقول يعني تطلع في الآخر فئي، هو أنا كنت بربيك عشان تبقى فئي، إيه يعني فئي لي؟ يعني سخيف. لما تبقى هذه النظرة، النظرة إلى الفقه والفقهاء بهذه الصورة، لأن الإعلام الرسمي هو الذي حط من منزلة الفقهاء، يجيب لك فيلم وولد خطف بنت من أهلها باسم الحب وعايز يتجوزها باسم الحب، فيروح المأذون لابس علمة وكاكولة يقول له خلصونا دقة، هي دي اللغة العربية دقة، هو إيه المقصود من العملية دي؟ المقصود تحقير هذه اللغة التي نزل بها القرآن، ولا زالوا يحصون من قيمة أساتذة العربية من أيام دنلوب الذي وضع نظام التعليم القذر الذي وضعه في بلادنا ونحن زرعناه في البلاد العربية. طول عمره مدرس الإنجليزي محترم، وحصة الإنجليزي والفرنساوي والأحياء والكيمياء تكون في الحصة الأولى، حصة اللغة العربية تكون في الحصة الثالثة والرابعة، أما حصة الدين تكون في الحصة السادسة. لما الولد يكون خلاص هينط من على السور خلاص، ووصل إلى درجة من الإعياء إنه ما عادش قادر يستوعب أي حاجة، وفي نفس الوقت رفعوا درجات الإنجليزي ورفعوا مرتب الأستاذ اللي بيدرس الإنجليزية، يعني كان مدرس اللغة العربية ياخد 4 جنيه والإنجليزي ياخد 12 جنيه، فده فيه تحقير. يبقى مين بقى هيدخل اللغة العربية إذا كان بياخد 4 جنيه؟ ادخل يا ابني إنجليزي عشان تاخد 12 جنيه، وبعدين عندك الدروس الخصوصية لأن هتطلع ترجمان، والمدرس الترجمة الفورية مطلوبة في كل مكان وخلاص. وبعدين أعطوا مادة الدين لمدرس العربي، ليه؟ لأن مدرس العربي مستواه الاجتماعي نازل، فلما يعطوه حصة الدين يبقى الدين نازل برضه، ويجيبولنا بقى مدرس العربي لابس بنطلون بحمالات وكل شوية يعمل الأسك كده، كل ما تنص وكل تشد ويمص تسيبه ينفع، ها؟ ويعملوه هزو وأضحوك. هو إيه المقصود من الكلام ده؟ المقصود تحقير اللغة العظيمة التي نازل بها القرآن. مخطط رهيب، مخطط قديم، أنا يا جماعة ألح عليكم بالله عليكم، اقرأوا رسالة في الطريق إلى ثقافتنا لأستاذنا الجليل الشيخ محمود شاكر حفظه الله، أرجوك اقرأوا هذه الرسالة. هذه الرسالة فيها تاريخ تغريب التعليم إلى الآن من آل محمد علي اللي هم مسمينه باعث النهضة الحديث. رسالة يشيب شعره وأنت تقرأها. والشيخ محمود شاكر كان له مساجلات عظيمة على صفحات مجلة الرسالة أيام كان لها قيمة والمختطف، ونشر هو هذا التراث باسم كتاب أباطيل وأثمار. اقرأوا هذا الكتاب، دفاع عن العربية وزود عن حياضها ضد لويس عوض وعبد العزيز فهم اللي هم كرموه بأنهم عملوا اسمه على متر مصر الجديد. ده اللي يروح يركب مصر الجديدة يعني يشوفه على المترو كده مترو عبد العزيز فهم باشا، اللي هو كان بيطالب ان اللغة العامية تحل محل اللغة العربية. كرموه الشيخ احمد شاكر رحمه الله، الله الولد الاخ الاكبر للشيخ احمد شاكر، له رسالة عظيمة في الرد على عبد العزيز فهم، معارف على كل الجبهات. اين رجالنا على كل الجبهات؟ احنا عندنا كوادر، عندنا كوادر يقاتلوا هؤلاء؟ ما عندنا كوادر، ما عندنا كوادر، انما عندنا اشباه فقط، اشباه. ومن اعظم ابواب الخلل اشتباه العالم بشبيه العالم. ياتي الجاهل فيتجلى بذي العالم، يوم الناس يظنه عالما لكن هو في الحقيقه ليس كذلك، وان تزيى بذي العالم. يذكرني بأبيات لتأبط شرا شاعر جاهلي اسمه ثابت ابن جابر، ولقبه في كتب الأدب تأبط شرا. فيحكي أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني أن رجلا ثقافيا أحمق قابل ثابت ابن جابر الأنصار، وكان هذا تأبى تصر الرجل ضعيف البنية جلد على أرض، فقال له بما تغلب الرجال يا ثابت وأنت دميم وضئيل؟ قال له باسم. ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبى تصرا فينخلع قلبي فأخذ منه ما أريد. قال له بهذا قط؟ بل بلس. قال له فقط. ففكر الثقفي قليلا وكان يثنى بأبي وهب، فقال له هل تبيع نسمك؟ طالما انت بتخوف الناس باسمي باسمك ما تبيع لي. فقال له فأبى تصرا بكم تشتريه؟ قال له بهذه الحلة الجيدة وبكنيتي. فقال له فأبى تصرا وافق اخلع يلا. فخلع الرجل حلته وقال له ادي الحله وانت بقى ابوه. قال له يا عم هنيا لك انت كمان تأبى تشرا. خلاص يا عم اتفقنا، انت تأبى تشرا وانا ابو وهب وخدت منك الحله الجيده دي. طبعا هذا حمق عظيم. فانت أبى تشرا كتب أبياتا أرسلها إلى امرأة الثقفي يقول فيها ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهب فهبه تشمتني وسمان اسمه فأين له صبري على معظم الخصب وأين له بأس كبأسي وثورتي وأين له في كل فادحة قلبي. هو خد اسمي صحيح لكن اخذ قوة قلبي واخذ جرأة جناني وجلدي على الاحداث ما اخذ ذلك. فتزيى ابو وهب بزي العالم بزي القوي. تصور بقى لو هو تصور نفسه تأبى تشرا وقام رايح لواحد كتوه كده هيقول له ايه؟ انا تأبى تشرا. هيقول له كده رجل ليس له قلب، زي ما حصل في حرب الخليج. يطلع على الرئيس الامريكي والله احنا يعني بنناشد الرئيس العراقي صدام حسين ان هو لا يريق الدماء احنا عارفين ان الجيش بتاعه رابع جيش في العالم وعنده حرب ميدانيه بيحارب بقاله 8 سنين واحنا موظفين 18,000 كفل. ها يقول فضلش يتخذ يا ولادي خايف مني ارجوك اعمل معروف. ابدا لابد يا اخي اعمل معروف. احنا عندنا 18,000 كفل من طريق بيحارب بقاله 8 سنين واحنا عالم غلابه. ابدا لازم اخاطر. عملوا في ايه؟ خدوه على حجره ولعبوا بيه وادخلوه الحرب نفخوه زي الرجل تعبى تشرف ليس له قلب وليس له ساعد وفكر نفسه تعبى تشرف. فكرني بالمثل الخرافي اللي كانوا بيحكوه لنا زمان يقول لك كل واحد بيتقتل بيطلع له عفريت. فبيحكوا مره ان في رجل عجوز قتل فعفريته طبعا لازم يطلع عجوز على عكاز. فالمهم للعفريت لما طلع بعد الرجل ما اتقتل مسك العكاز ومش قادر يقول عفريت عجوز بقى وركبه سيف. ففي واحد معدي كده فقال نداله قال له خد بايدي يا ابني عشان هم خوفه. شوف فالنهارده لما ياتي رجل بيلبس علمه وكفوله ويقعد على كرسي او يقولوا له والله انت مدير الاوقاف او انت مقيم شعائر او انت تتحط في لجنه الفتوى هو ليس بعالم ولا عنده مؤهلات العلماء لكن طلعت في دماغه وكبر. وهذه من اعظم ابواب الخلل. لذلك يا جماعه احنا بنضع دائما صفه العالم الرباني الذي يرجع اليه حتى لا يلتبس عليك. جماعه اللي بيروح لمقيم الشعائر عشان يفتوا فتاوى الصلاه دي جنايه على الفروج جنايه على الفروج لانهم جهله لا يعرفون حدود الصلاه ولا الرجع. يبقى معرفه العالم احنا نبهنا كثيرا جدا على هذا. معرفه العالم مساله ضروريه في مرحله الاستضعاف حتى تعلم من العالم الذي إذا ناداك قلت له لبيك ومن سبيه العالم الذي إذا ناداك أخرجته وعرفت أنه لا يتبع. إذا مرحلة الاستضعاف مرحلة خطيرة جدا ونحن في مفترق الطرق أيها الإخوة الكرام. هذه مقدمة ضرورية في كلامنا على الاستضعاف حتى لا يلتبس علينا. وكلامنا على الاستضعاف إن شاء الله لعله يطول جدا. من الآن هنرسم البيت المسلم الذي ينتج لنا جيلا يستحق التمكين. إذا أردت أن يمكن لولدك فماذا تفعل؟ تفعل كذا وكذا وكذا وكله من القرآن والسنة كما هو داب علمائنا. إذ القرآن والسنة كفاية لمن اعتبر وادكر. والله أعلم. هناك بعض النساء علقت على كلمتي في المرة الماضية لما قلت إن شراك نعل أمي بزوجتي وأولادي فقالوا إن هذا الكلام استغله بعض السامعين في إهانة الزوجة ونصر الأم الظالمة. فنقول يا جماعة الكلام سياقنا سياق ولحاق وانا ناقصت هذا لا ايماء ولا تصريحا. لا يحل الظلم في الام نعم غاليه لكن هب ان الام تتجنى وظالمه ولا تكاد ترضى انه لا يحل لك بدعوى هذا الكلام لكن تظلم المراه بدعوى ان شراكنا على امك فبتساوي زوجك. لا الكلام ده اذا استووا في البر. إنما الظلم حرمه الله عز وجل قليله وكثيره فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا. فالأم إذا ظلمت الزوجة لا يحل لك أن تأتي في صف الأم على الزوجة لكن تقبل الزوجة وتأمر أمك بالمعروف. أرأيت لو كانت زوجتك صالحة وتقية وكانت أمك على غير ذلك وقالت لك طلق زوجتك وإلا فأنا غاضبة عليك إلى يوم القيامة ألك أن تطلقها؟ الجواب لا. ما يقولن أحد إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكى ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما قال عمر لابنه طلق امرأتك فقال لا إني أحبها فشكى عمر ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لعبد الله بن عمر أطع أباك وطلقه. هذا حديث ثابت كما هو واضح من التخريج رواه البخاري ومسلم. وها هو الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله بن عمر أن يطيع عمر لما قال له طلق امرأته. فنقول كما قال الإمام أحمد: ليس كل الناس عمر، ليس كل الناس عمر. عمر إذا قال طلق امرأتك فلا يطلقها عسفا، لابد أن هناك معنى شرعي، كما حدث لإبراهيم الخليل عليه السلام في البخاري ومسلم أيضا. بعد سنوات طويلة جاء بيت ولده إسماعيل، وكان إسماعيل تزوج، دخل وجد مرات إسماعيل زي الحال، والله عايشين في ضنك وكر وجعانين ونكمل عشان نوم وفيش أي حاجة، وربنا بقى يخلصنا بالموت. إيه؟ ماذا يا امرأة؟ لماذا تشتكيه؟ طيب لما يجي أخبريه أن أباك قد جاء. طيب تريد شيئا منه؟ آه والله يا بنتي أريد يغير عتب الدار. جاء إسماعيل عليه السلام، سأل المرأة: أجاء أحد اليوم؟ قالت: نعم جاء رجل وضيء له شيب ووقار. طيب أوصاك بشيء؟ قالت: والله ده بقول لك غير عتبة الدار. قال لها: إن أبي يأمرني بتطليقك. هي المرأة هي عتبة البيت، والنساء أقدام، واحدة أدمها أدم السعر، واحدة نسأل الله العافية. الرجل يتزوجها كل يوم يحصل له مصيبة، يفتقر، يحصل له مصائب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشؤم في ثلاث: المرأة والدهر والفرس. وهي أقدام، فأول ما تدخل من عتبة البيت تحس بالمرأة، إذا كانت نظيفة تعرف على طول، من أول ما تدخل العتبة تعرف المرأة اللي عندها البيت نظيفة ولا لا. فمرت أيام، وبعد ما طلقها تزوج امرأة غيرها، جاء إبراهيم عليه السلام: إسماعيل غير، أين زوجك؟ والله ده خرج يقضي حاجته. إزاي الحال؟ والله نحن في خير وعافية وستر والحمد لله، بركة وخير وإلى خيرك. طيب توصيه بشيء؟ قال: والله إذا جاء قولي له أبوك أمرك بتثبيت عتبة دارك.